هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ورزقنا العمل بما نعلم، وجنبنا الزلل. فتكلمنا في الدرس الماضي عن الآيات التي فيها عن مريم وكيف ولدت، وضعتها أمها، قالت وإني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، ومدحها الله عز وجل ذلك المدح العاطر. ثم قال وكفلها زكريا، يعني دخلت في كفالة زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب، وزكريا لا شك أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني مكان المتعبد الذي تتعبد الله عز وجل فيه وتذكر الله عز وجل فيه، وهذا المحراب هو أشرف مجالسهم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني يرزق رزقا كثيرا واسعا بلا تبعة ولا عد. هنالك هذه الآية وقفنا عندها. هنالك دعا زكريا ربه، وهذه لا شك أنها قصة مستقلة عن قصة من؟ قصة مريم. يعني هنالك لما قال الله عز وجل هنالك، وهنالك اسم إشارة إلى المكان، واللام فيه للبعد، والكاف حرف خطاب يعني في ذلك الزمن، والإشارة تحتمل أن تكون للزمن وتحتمل أن تكون في المكان، يعني هنالك في ذلك المكان دعا زكريا ربه، أو هنالك يعني في ذلك الزمن. إذا قلنا أن المقصود أنه في الزمان، فالمقصود أن هذه قصة مستقلة عن قصتي ويكون الكلام فيها هنالك يعني كلام مستأنف، كلام جديد. هنالك دعا زكريا ربه. طبعا زكريا فيه قراءتان، زكريا هي المشهورة، وزكريا هذه القراءة الثانية، وكلاهما صحيح. نعم، فهذه الآية في ذكر دعاء زكريا ربه، يعني بينه وبين قصة مريم وأمها بينهما ارتباط شديد واشتباك. فالله عز وجل يذكر اصطفاء مريم وأمها، وكذلك يذكر اصطفاء زكريا بهذه القصة العظيمة المباركة. وهذا يعني في ذلك المكان الطاهر، أو في ذلك الزمن الماضي الذي كان يلتقي فيه زكريا ومريم، يعني ورأى زكريا أو زكريا من شأن مريم ما هو كرامة لها، من كرامة الله عز وجل لها، لأنها تجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. دعا ربه، يعني بمعنى تحركت نفسه وتحرك، يعني تحركت رغبته في الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قد كبر سنه ووهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وبلغ من الكبر عتيا، فدعا الله وليس عنده ذرية، قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فدعا الله سبحانه وتعالى بقلب سليم ونفس صافية تريد ما عند الله سبحانه وتعالى، أن يرزقه الذرية الصالحة، بدعاء مؤثر، بدعاء عظيم. دعا ربه، ربي هب لي من لدنك، ربي هب لي من لدنك يعني من عنده لندونك يعني من عنده ذرية طيبة ذرية طيبة يعني ولدا صالحا إنك سميع الدعاء سميع تسمع يعني يسمع تسمع الأصوات تسمع الأصوات أو تستجيب الدعوات وكلاهما صحيح تستجيب الدعوات كقول المصلي سمع الله لمن حمده واضح نعم فالله سبحانه وتعالى يذكر قصة زكريا وشدة رغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى والزواج وطلب الولد سنة سنة الأنبياء والمرسلين أن ما من نبي ما من رسول إلا وتزوج إلا ما ذكر عن عيسى عليه السلام بعضهم قال أنه لم يتزوج وبعضهم قال عن يعني عن عيسى أنه لم يتزوج ولكن ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا منه وجعلنا لهم أزواجا وذرية وهذا على سبيل الغالب على سبيل الغلب نعم وجعلنا لهم أزواجا وذرية فالزواج سنة الأنبياء وكذلك طلب الولد سنة الأنبياء نعم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية نعم كذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على هذا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وهذا فيه حث على الزواج لأن الولد ما يتحصل ولا يكون إلا بالزواج نعم الله سبحانه وتعالى في سورة مريم فصل هذه القصة تفصيلا يعني لا مزيد عليه من قصة زكريا في أول السورة كذلك في قصة مريم ثم بقصة مريم وقول عيسى لما تكلم في المهد نعم قال الله سبحانه وتعالى هذا تقييد عظيم تقييد يعني انظر أنه ما طلب الذرية مجرد الذرية إنما وصف الذرية الطيبة يعني يريد الذرية الصالح يعني فيما سيكون بإذن الله فنادته الملائكة قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة يعني تقية صالحة مباركة والذرية كلمة ذرية تطلق على الواحد وتطلق على اثنين وتطلق على الثلاثة وعلى أكثر من ذلك وتطلق كذلك على الذكر وتطلق على الأنثى إنك سميع الدعاء فنادته وهذا يدل كذلك عظم شأن الدعاء وأنه سلاح الأنبياء وسلاح المؤمنين أنهم يدعون الله عز وجل فيما يصلح دينهم ويصلح دنياهم والدعاء هو العبادة كما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذرية بمعنى مذروءة أي مخلوقة منها ذراء أي خلقة نعم والطيبة الطيب هنا يشمل في أقوالها وفي أفعالها وفي نموها واكتمالها فهو يشمل الطيب الحسي والطيب المعنوي إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة هنا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب الله سبحانه يعني قوله فاء يدل على سرعة الاستجابة أن الله عز وجل استجاب له سريعا أو استجاب له في فترة قليلة من هذا الدعاء الخاشع الذي فيه إنابة وفيه رغبة في الله سبحانه وتعالى فالفاء هنا تفيد التعقيد فنادته وهنا القراءة فناداه الملائكة مما يدل على أن المنادي واحد وهو جبرائيل عليه السلام ومن الجائز في اللغة أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع وإذا حصل هذا فيدل على أن هذا ذو مكانة وذو منزلة عند الله سبحانه وتعالى قالت العرب كذا وكذا مع أن القائل واحد نعم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وهو قائم، هذه الجملة جملة حالية، يعني حال قيامه مصليا في المحراب، يعني في المكان الذي يصلي فيه، وهو المسجد أو المكان الذي قد اتخذ للعبادة. أن الله يبشرك، أن الله يبشرك، والبشارة هي الإخبار بما يسر، وهذا أن الله سبحانه وتعالى بشره بابنه يحيى. يبشرك، يبشرك ويبشرك كلاهما قراءة، والبشارة هي الإخبار بما يسر، وسميت بذلك لأن بشرة الإنسان تتأثر. يبشرك بيحيى، يحيى هذا هو المبشر به، سماه يحيى يعني من الحياة، أو أن الله سبحانه وتعالى سماه بيحيى إشارة إلى أنه سيحيى ويبقى، يحيى ويبقى مصدقا بكلمة من الله وسيدا، مصدقا بكلمة من الله، بكلمة يعني مصدقا حال من يحيى بكلمة من الله هو عيسى ابن مريم، يعني يحيى مصدقا بعيسى عليه السلام، لأن عيسى هو كلمة من الله سبحانه وتعالى، وسمي عيسى بكلمة الله، ولم يكن من أب كما يكون البشر، بمعنى أنه كان بقوله تعالى كن فكان عيسى، ولهذا سمي عيسى عليه السلام كلمة الله. نعم، من الله، يعني هذه من للابتداء، يعني بيان لابتداء أمره وليست يعني للتبعير. وسيدا يعني معطوفا على مصدقا، من هذا السيد؟ يحيى، يحيى هو السيد، بمعنى ذو سيادة وذو شرف، وذلك بالعلم والدين والخلق والمعاملة، وكذلك بالجود والشجاعة والإيثار، فهو قد ساد الأخلاق، فهو سيد في الأخلاق الفاضلة، فهو كامل، يعني فهو إنسان قد كمله الله عز وجل الكمال البشري. وحصورا معطوفا على مصدقا، وكلمة حصورا تأتي بمعنى يعني بمعاني، بعضهم قال الحصور الذي لا يأتي النساء ولا يقربهم، يعني أنه حصر نفسه عن الشهوة، وأصله من الحصر وهو الحبس. والمقصود عفته، المقصود أنه كان عفيفا عن الحرام، وأنه يعني لا يأتي الحرام، أو أنه قد منع نفسه عن الزواج وهو قادر على ذلك زهادة منه واستعفافه، ولكن هذا القول ليس بصحيح، لأنه جاء قد أن يحيى قد تزوج، واضح أنه قد تزوج. وبعضهم قال وهو يعني الذي ترتاح له النفس، أن معنى حصورا أي معصوما من الذنوب، يعني أي لا يأتيها كأنه حصور عنها، وهذا الذي ذكره ابن كثير عن القاضي عياض رحمه الله. ثم قال ونبيا، قال ونبيا من الصالحين، قال ونبيا من الصالحين، لا شك أن الأنبياء كلهم صالحون، بل هم في مرتبة أعلى من مرتبة الصلاح، لأن الله عز وجل لما قسم مراتب الصلاح ماذا قال؟ من الصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصلاح أعم، ولكن لماذا قالوا نبي من الصالح؟ بمعنى قالوا إن ما من نبي إلا وله خطيئة قد تاب منها لا شك، إلا هذا النبي أنه ما عمل خطيئة ولم يهم لخطيئة. ويقولون أن عيسى عليه السلام يشابهه في هذا. كذلك هناك مشابهة بين عيسى وبين يحيى، بينهما ابن الخالة، واضح يعني فيهما مشابهة حتى في الدعاء حتى في ثناء الله عز وجل عليهم، إلا أن عيسى أفضل من يحيى يعني بلا خلاف. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، وذلك يقال إنه قد بلغ 120 سنة، يعني بلغت نهائيا يعني سنه 120 سنة. قال ربي أنى يكون لي غلام، وأنى هنا بمعنى كيف، انظر إلى قوله قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، أنى بمعنى كيف، وقد بلغني الكبر في السن وامرأتي عاقر أي عقيم لا ترد لكبر سنها من العقر وهو العقل. وهذا الذي قاله زكريا على سبيل التعجب بعد أن نادته الملائكة وبشرته بما بشرته به، كيف يحصل لي هذا وأنا قد ضعف جسمي ورهن عظمي، وهذه المرأة عقيم لا تلد لكبر سنها وبلوغها السن الذي ينقطع منه الذي ينقطع معه النسل. نعم. وامرأتي عاقر ماذا رد عليه؟ كذلك الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، يعني قال الأمر أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يفعله فهذا متعلق بمشيئته، أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. وأظهر الله سبحانه وتعالى قدرته العظيمة حيث ألهمه السؤال ليجاب، ولذلك لما تاقت نفسه إلى الولد أجيب، دعا فأجيب، قال ربي اجعل لي آية، يعني أعطني علامة على حمل امرأتي. ما هذه العلامة؟ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام بلياليها. طبعا إذا أفردت الأيام تدخل معها الليالي، وإذا أفردت الليالي دخلت معها الأيام، وإذا ذكرت الأيام والليالي أو اليوم والليلة فهذا ما يتعلق بطلوع الفجر أو طلوع الشمس إلى غروبها، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس. 3 أيام إلا رمزا، يعني إلا إشارة، كما قال الله عز وجل في سورة مريم، فأوحى إليهم أن سبحوا، يعني إشارة إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. هذه آية المقصود منها يعني أمره الله عز وجل بهذا. ولا شك أن الأنبياء والمرسلين قد أيدهم الله عز وجل بالآيات والمعجزات، آيات الله سبحانه وتعالى هي الخارقة للعادة أجراها الله عز وجل على أيدي أنبياءه. نعم. قال آيتك التي تدلك يعني وأضاف الله عز وجل إلى زكريا من باب أنها علامة له، أنها علامة، وإلا فإن الله عز وجل هو الذي يعني أوجدها وهو الذي يعني خلقها. يعني لا تخاطب الناس إلا تكلم الناس 3 أيام، أي لا تخاطبهم إلا رمزا يعني إلا إشارة. واذكر ربك كثيرا، واذكر ربك كثيرا، أمر الله عز وجل نبيه زكريا أن يذكر الله عز وجل ربه ذكرا كثيرا، لأن الذكر تطمئن به القلوب ويزداد به الإيمان ويستنير به القلب. ولذلك أعظم يعني أعظم ما يشغل الإنسان به نفسه هو ذكره لله عز وجل. وكذلك من أراد تحصيل شيء من الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب له دعاءه فليكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. واذكر ربك كثيرا يعني واذكر ربك كثيرا، ما ذكر الحال وما ذكر الزمان حتى تعم هذه الكثرة. واذكر ربك في جميع أحوالك ذكرا كثيرا، واذكر ربك في أوقاتك زمنا ووقتا كثيرا، يعني اذكره على جميع أحوالك. وفي أولئك هذا أمر الله عز وجل المؤمنين أن يذكروا الله عز وجل ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم قال الله عز وجل وسبح بالعشي والإبكار، يعني عظم الله عز وجل ونزهه عن النقائص والعيوب في وقت العشي وفي وقت الإبكار، أي تكثر. وإن كان هذا من الذكر، واضح، التسبيح من الذكر، ولكن خصه للعناية به ولمزيد الاهتمام به، ولا سيما في هذين الوقتين في وقت العشي ووقت الإبكار. والعشي ما بعد زوال الشمس إلى غروبها، هذا يسمى العشي، والإبكار من طلوع الفجر إلى زوال الشمس أو ما قبل زوال الشمس. ولهذا هنا قالوا كأن فيه إشارة إلى أوقات الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء، تقال من بعد الزوال أذكار المساء إلى غروب الشمس، أذكار المساء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لأذكار المساء، وأذكار الصباح من طلوع الفجر إلى زوال الشمس. نعم. والأمر في هذا بالنسبة للأذكار لا شك أن الأمر فيه واسع. نعم. والعشي جمع عشية، يعني من زوال الشمس إلى غروبها. والإبكار جمع بكر أو بكور، وهذه يعني البكر أو البكرة أو البكور هي وقت البركات لهذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بورك لأمتي في بكورها، أو بارك اللهم بارك لأمتي في بكورها في هذا الوقت. نعم. ثم قال الله عز وجل والتسبيح كما قلنا تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص والعيوب. وكثير من الآيات كثير من الآيات يأمر الله عز وجل بالتسبيح والحمد له، يعني جمع بين إثبات المحامد له وبين أيوة تنزيهه ونفي النقائص عنه سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها يعني فيها صفة المشيئة، نعم ما يشاء، ولكن مشيئة الله عز وجل لا شك أنها مقرونة بالحكمة، وما يقوله لا شك أنه ما يقوله إلا أنه مبني على الحكمة. الله سبحانه وتعالى لما أراد أو قبل أن يذكر قصة عيسى عليه السلام وخلقه لعيسى عليه السلام وحمل أمه به، مهد السلام ورحمة الله وبركاته، مهد لذلك تمهيدات نشأت أمه، وأنها كانت عابدة وكانت قانتة وكانت بتولا وكانت صينة دينة مكانها في المحراب، وذلك حتى يبرهن للناس أنها كانت صالحة، واضح. ثم بعد ذلك قال: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، يعني اختارك اصطفاك وطهرك، اصطفاك وطهرك وطهرك من مسيس الرجال من الزنا والفواحش، وكذلك طهرها الله عز وجل من الذنوب، واصطفاك على نساء العالمين جميعا. لذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: سيدة نساء العالمين مريم، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية. وكرر الاصطفاء الأول غير الاصطفاء الثاني، الاصطفاء الأول للعبادة والاصطفاء الثاني للحمل بعيسى عليه السلام. فهنا إيش؟ فهنا اصطفاء لعيسى، اصطفاك للعبادة واصطفاك لولادة عيسى. يا مريم اقنتي لربك، أطيع الله عز وجل وأديم الطاعة له، لأن القنوت يأتي أكثر من معنى، وهنا المقصود به يعني العبادة، أديم الطاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك القانت هو من يلزم الطاعة ويستمر عليها. واسجدي يا مريم أخلص العبادة لله عز وجل وأديم الطاعة له، وأكثري من السجود ومن الركوع مع الراكعين، فإن ملازمة الطاعات سبب عظيم لدوام النعمة ولدوام الخير، وأن تزيد المرء المسلم أو تزيد الإنسان عموما قربا إلى ربه أو قربا من الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية لا شك أنها دعوة لمريم ولغيرها، أقنتي لربك، وغيرها يقال له أقنت لربك، ها، واسجدي، ويقال لغيرها اسجد لربك، واركعي مع الراكعين، يعني كوني من صفوة الناس الذين يتعبدون الله عز وجل بالسجود ويتعبدون الله عز وجل بالركوع. وذكر السجود والركوع لأن فيهما من أعظم الهيئات التي تدل على تعظيم الله عز وجل وعلى التذلل له، واضح؟ يعني وهل معنى هذا أن الإنسان يسجد سجود مستقل عبودية لله؟ هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن الذي يظهر أنه لا يسن إلا السجود الذي هو سنة، السجود الذي هو في الصلاة، سجود الشكر، سجود التلاوة، اشترى ثوب الصلاة. سجود التلاوة هذه أنواع من السجدات التي جاءت بها السنة. أما السجود يعني مستقل قال به بعض أهل العلم وذكروا أثارا عن السلف، ولكن هل هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا إلى هذه الساعة لا أعلم يعني دليلا في هذه المسألة والله أعلم. نعم. واصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. نعم. طبعا وإذ قالت الملائكة المقصود به جبرائيل يعني ثم قال يا مريم، ما قال يا هذا، قال يا مريم، هذا نوع تكريم واضح. إن الله اصطفاك أصل اختارك أي اختارك، يعني ذكرنا من هذا أن الله عز وجل تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، وهذا كله من نعم الله عز وجل على هذه المرأة الصالحة. وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يعني هذه المرأة أم عيسى عليه السلام وعليها السلام كذلك من النساء الكمل. طبعا واصطفاك على نساء العالمين في عالم زمانها واضح. نعم. ولذلك أن من هذه الأمة من هو أفضل منها، خديجة أو عائشة وفاطمة كما قال ذلك جمع من أهلي من أهل العلم والله أعلم. أفضل منها بعضهم قال أفضل منها بعضهم هي النبي أم نبي أم نبي بس من أفضل النساء، لأن هذه الشخصية ما في مولد للأربع نماء. وعبد الله ما تعتبر من الأنبياء هي؟ النقاش اتركوه بعد الله أحسن والله أحسن واضح. أنا قلت ما قلت القول الراجح، ما قلت القول الصحيح، قلت ذكر ذلك جمع من أهل العلم أن خديجة أفضل منه وأن عائشة أو عائشة أفضل منه، لأن هناك خلاف بين أهل العلم أيهما أفضل خديجة أم عائشة واضح. ولكن يعني بعضهم قال أن الله عز وجل فضلها على نساء ذلك الزمان. إذا أتينا بالمجموع أن أمة بني إسرائيل وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل؟ أمة محمد. كنتم خير أمة أخرج، يعني هذا من باب المجموع. ومن أفرادها ما ثبتت يعني بالنص أنه أفضل هذه الأمة، يدل على أن الأفضلية هذا تكون على هذه الأمة وعلى غيرها من الأمم سوى الأنبياء. وهل مريم نبية؟ أنت نبهتني لها. وهل مريم نبية؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليست نبية، وإن كان بعض أهل العلم يصرح بأنها نبية كالقرطبي في تفسيره واضح، يعني الله عز وجل أوحى لها وهي أم نبي، ولكن الصحيح أنها ليست بنبية. الله سبحانه وتعالى ما وصفها بالنبوة أبدا، إنما وصفها بالصديقية، قال وأمه صديقة، ما قال وأمه نبية. ومرتبة الصديقية أنزل من مرتبة النبوة واضح. فمريم امرأة صالحة قانتة لله عز وجل، الله عز وجل يعني طهرها من الأدناس وطهرها من الفواحش ولم تزلي، وأنها أم نبي من أنبياء الله عز وجل. نعم. وين وصلنا؟ ذلك من أنبياء الله. أيوة. قال واسجدي واركعي، يعني بعضهم أن الله سبحانه وتعالى قدم السجود على الركوع، قالوا لأنه أفضل من هيئة الركوع، يعني فيها مزيد تذلل لله عز وجل. السجود فيه إيش؟ فيه يعني وضع الجبهة والوجه على الأرض، أما الركوع ليس فيه ذلك، فهو إيش؟ فهو أفضل من صورة الهيئة، هيئة السجود أفضل من هيئة الركوع، لذلك قدمه. أما من حيث الترتيب لا شك أن الركوع قبل قبل السجود. فهذه الآيات التي سمعتم فيها تعظيم شأن مريم وفضيلة مريم حيث خاطبتها الملائكة، وفيها كذلك ما أمرها الله عز وجل به، يعني أنه يدل على فضلها. ثم قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. نترك هذا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.